قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل أيضا في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا مبينا فضل العلماء: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمنزلة العلم ومنزلة العلماء منزلة عظيمة، وهو شرف رفيع لصاحب سنة عالم راسخ ترجع الأمة إليه. قال ربنا عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. فالعلماء، يعني علماء أهل السنة، يعتبرون أمانا للأمة، فإن البلاء يحل إذا ما فقد العالم، وإن ما يمر به المسلمون في أزمانهم وأوقاتهم من مجافاة للشريعة وبعد عنها هو بسبب غياب العلماء. وغياب العلماء وفقد العالم كما قال الحسن البصري يعتبر ثلمة لا يسدها الليل ولا النهار. فإذا كان الأمر كذلك في بيان فضلهم ومنزلتهم، كان حريا بكل مسلم أن يعرف قدرهم ومنزلتهم، وأن يثق بعلمهم ونقدهم وإدراكهم ومعرفاتهم. فإن الأمور قد اختلطت، صار الخطيب المفوه عالما، وصار القصاص عالما، وصار الأخباري عالما، وصار الفتى الغر عالما، وصار أبو شبر في العلوم عالما. اختلطت الأمور، ولم تعطى الأمور في ضابطها ومنزلتها، فما كان الواحد يجرأ على الفتوى حتى يشهد له علماء عصره. مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار الهجرة شهد له نحو 70 بأنه يصلح للفتوى والإفادة. قد كان العلم عزيزا عنده لا يتحلى به إلا من كان أهلا له. أما في أوقاتنا فقد صار العلم أمرا هينا سهلا، ما أن تسمع حتى صار شيخا وصار كبيرا في وقت يسير. فالعلم أيها الأحبة يحتاج منا إلى أن نعرف قدره وقدر أهله. ولذا العالم الراسخ يعتبر في مرتبة عالية، ولذا لا يحصل البلاء من قبله، لا يحصل البلاء من قبل أشياخ السنة ولا من علماء السنة، إنما البلاء أن يصير من ليس بعالم عالما، ومن ليس بشيخ شيخا. وهكذا كما قرره غير واحد من أهل العلم في بيان أن الأمة لا تؤتى من قبل علمائها، الأمة لا تؤتى من قبل علمائها، كما قال أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه ذكر أن الأمة أو أن الناس لا يؤتون قط من قبل علمائهم، الشر يأتي إن جاء إنما ممن تلبسوا بلباس العلم ولما تثبت قدمه.